جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك السائل، يقول: شخص دخل في صلاة بنية التراويح ولكن اتضح أنها جنازة، هل تصح منه صلاة الجنازة؟ لا، ما تصح منه الجنازة، لأنها النية مختلفة، إما أن يتم ركعتين يصليها على حسب نيته، أما إن سلم من أجل أن يصلي الجنازة فهذا يكون لا بأس به إن شاء الله. ولكن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، إذا تأكدت أنك قد نويت صلاة وتبين لك أنها صلاة غير الصلاة التي نويت، فامضي بصلاتك، صلي ركعتين وأنت على نيتك. نعم. يقول السائل: محرم حلق رأس محرم آخر، هل عليه شيء؟ لا ما يضر إن شاء الله، لكن الإنسان إذا حلق رأسه أو حلق رأسه وهو محرم هذا هو الذي فعل محظور، أما إنسان طلب منك أن تحلقه فلا شيء عليك أنت. يقول السائل أنه قد أفطر مرات عديدة قبل البلوغ ما بين 7 و 12، هل عليه شيء؟ إذا كنت متأكد أنه قبل البلوغ فلا شيء عليك إن شاء الله، ومن أجل ذلك نقول ينبغي للوالدين تدريب الأولاد على الصيام والتأكيد عليهم ما داموا صغار، حتى إذا بلغوا يكونوا قد عرفوا قدر الصيام وتعودوا فلا يهمون بالإفطار. يقول السائل: هناك ذكر يقال بعد صلاة الوتر. نعم، سمعت أنه يستحب بعد السلام من الوتر أن تقول سبحان الملك القدوس 3 وتجهر بها نوعا ما. نعم. يقول السائل: رجل مصاب بفشل كلوي، ماذا يفعل في صومه؟ هل يحق له الفطر؟ هو أعرف بنفسه، إذا كان ما يستطيع الصوم فلا يصوم، وعليه ما دام أيضا لا يستطيع القضاء أن يطعم. أما إذا كان يوم ويوم، يعني بعض الناس يستطيع الصوم إلا في اليوم الذي فيه تغسيل مثل الكلى فإنه يفطر ويحصي هذه الأيام ويقضيها إذا استطاع، لكن لا يشق على نفسه، إذا كان هذا يضره أو يزيد بالمرض عليه فإنه قد عذر، وعليه وعليها القضاء إذا كان استطاع. في بعض الأحيان قد يكون في الصيف صعب الصيام ويستطيع القضاء في الشتاء وغير متتابع، أما إذا كان ما يستطيع ويضره ذلك فعليه الكفارة، فالله أرحم بعباده، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول السائل: أن والده يخرج زكاة الفطر عن أهل البيت جميعا، هل يجزئه عنه إذا كان في بلد آخر؟ على كل حال، ذكر العلماء أن زكاة الفطر يستحب أن يكون في البلد الذي أنت فيه تصوم، وزكاة المال في البلد الذي فيه المال، فلو أخرجت عن أهل بيتك في بلدهم وعن نفسك في بلدك الذي أنت فيه يكون ذلك أولى، والله أعلم. يقول السائل: هل هناك مواطن للأدعية للدعاء للمعتمر أثناء عمرته؟ إيش؟ هل هناك أدعية معينة للمعتمر؟ آيات أو أدعية؟ الدعاء كله، ادع بما تحب الخير الدنيا والآخرة، ليس هناك شيء معين، إذا لبيت فادع الله بما تحب، سواء في سفرك، في طوافك، في سعيك، في صلاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف دعاء كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، لكن احرص على جوامع الدعاء التي تجمع لك الخير، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما سأل بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، جوامع الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الدعاء ويترك ما عدا ذلك. يقول السائل: أنه أحرم من الميقات وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة فنزل وقام بتغطية رأسه اتقاء شدة حر الشمس، هل عليه شيء؟ هذا فعل محظورا من أجل العذر، والإنسان إذا اضطر إلى فعل محظور فعليه الكفارة، عليه الفدية، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ووضح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتناثر على وجهه من شعره، قال: هل يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شات، يعني ذبح شات، أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، يعني وحلق رأسك. فإذا اضطر الإنسان إلى فعل محظور يفعله ويؤدي الفدية فهو مخير بثلاثة أمور كما سمعت: إما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة بمكة ويتصدق بها. ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من الطعام، ولا تجوز القيمة بل الطعام. يقول السائل: من فكر بالجماع في أثناء النهار ولم ينزل هل عليه شيء؟ لا، لكن إياه أن يعبث بشيء سواء في جسمه في يده أو مع زوجته. أما كونه خطر له خاطر فقط، أما انعزم على الإفطار بالجماع وغيره فسبق في درسنا أنه إذا عزم على الإفطار فقد أفطر، وهذا يكون آثم أكثر. يقول السائل أنه يستخدم قطرة الأنف للعلاج قبل الأذان، لكن يبقى لها أثر الطعم، لكن يجد لها أثر الطعم في حلقه بعد الأذان. هذا هو المشكلة، استعملها يا أخي مبكر قبل أن يقرب وقت الإمساك. فقد ذكر العلماء أنه أي دواء تجد له أثر في حلقك فإنه يفسد صومك. يقول السائل: بعض الناس يعيد الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يوميا وربما في اليوم أكثر من مرة، هل فعلهم ذلك جائز؟ لا، هذا من الغلو ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. إذا كان قصدك السلام والصلاة عليه فلو أنك في الصين إذا سلمت عليه وصليت عليه فإن الملائكة قد وكلهم الله يبلغونه عن أمته السلام. أما كثرة التردد فهذا من الغلو وليس من السنة، ولو كنت من الزوار يكفيك أن تزور مرة واحدة والحمد لله. يقول السائل أنهم عندهم قبيلة لها عادة وهي أن تخصص في السنة يوما تذبح وتتصدق فيها الجد الأول للقبيلة، هل يجوز أكل ما يذبح في هذه الذبيحة؟ إذا اعتقدوا أن ذلك سنة وأن هذا مشروع فهذا بدعة، ولا ينبغي لك أن تشارك، بل تنصحهم وتبين لهم أن هذا ليس من السنة. يجب أن ما ننسى موتانا في أي وقت، تصدق عنهم بأي نوع طعام، لحم، نقود، أي شيء. أما أن نشرع ما لم يشرعه الله فلا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.